الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام مع الأسئلة والاستفسارات، وبالله التوفيق. نبدأ في الإجابة على سؤال ورد بناء على الحلقة السابقة، والتي أشرنا فيها إلى أهمية الشريعة الإسلامية، وجاء السؤال وأسئلة كثيرة حول هذا المعنى وحول ما عالجناه في الحلقة السابقة. نعم، تفضل السؤال. نعم، سؤال. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك شيخ. وأنتم بخير وكل المؤمنين. حضرتك عايز أستفسر عن حاجة. يخفض صوت في اللي هو الدعاء اللي هو اللهم أن عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه. ماذا السؤال؟ ما هو في اللي هي اللي انا اقترف على نفسي سوءا او اجرولا، مثل معنى ايه يعني حضرتك؟ يعني طيب، السؤال يعني السؤال هذا معنى الالفاظ يعني اعرف بس معنى اللي وانا اقترف على نفسي سوءا او اجرولا مسلم بس. نعم، طيب، هذا هو السؤال اولا. نعم، طيب، الدعاء. نعم، تفضل اخ علي. ايوه، بسال عن الحج عشان خاطر انا كنت في الحج. نعم. وطفت طواف الوداع وبيت الظروف وما قدرتش الثاني يوم اطوف طواف الوداع، فهل المطلوب يا شيخ؟ حكم من لم يطف. ايوه ايوه، انا طفت طواف الوداع. طواف الوداع، ما هو طواف الافاضه الركن وليس طواف الوداع. طفتش؟ ايوه، وبيت ثاني يوم اللي بيت ثاني يوم. السؤال، هل طفت طواف الركن اللي هو طواف الافاضه؟ لا، طفت جمعت الوطافه مع الوداع. طيب خلاص، يبقى طواف الافاضه هو الذي يحسب وتم حجك والحمد لله، وطواف الوداع في بعض اراء العلماء انه سنه. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم. نعم، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ، أنا كنت إرادة الفتحة أنا وجوزي إن إحنا إن شاء الله نعمل عمرة رمضان السنة دي إن شاء الله. كان أولادي صغيرين لي يعني إيه في ثالثة ثانوي وثانية ثانوي. نعم. فالوقت أنا بين نارين، أسيبهم وهم ولدين يعني اللي معاي. أسيبهم. نعم. وعندي مالي في البيت يعني مواشي وكده. فمانيش عارف اعمل ايه، يعني اعمل ايه الوقت ما معيش حد هنا، وانا نفسي احج بقالي 27 سنه متزوجه ونفسي احج ومانيش عارف، وكل ما اشوف الكعبه اقعد اعيط ومطلش اعيط. كويس، هذا فاحنا الراجل بتاعني نادر لي قال لي ايه. انت تسالين عن العمره ولا عن حد؟ انا لا نفسي اننا اطلع يعني متفقين ان احنا نطلع ايه العمره بتاعت رمضان ان شاء الله اللي هيجي ان شاء الله. نعم. فقلت قال لي ممكن تطلعي مولد النبي عليه الصلاه والسلام او ممكن تطلعي عمره رجل، بس ولادي هسيبهم اللي من ما بيعرفوش يعملوا حاجه، هم كبار كده اهو وما انا مش عارفه اسيب بيتي وحالي المي اعمل ايه؟ اروح ولا ما اروحش عشان الفتحه اللي انا قريتها؟ اولا اذا كان الحج على ما على المستطيع فما بال العمره؟ إذا كان إذا كنت لا تستطيعين وهناك موانع تمنعك من ذلك فرعاية الأبناء تقدم أولا، هكذا، لأن الحج على المستطيع ماليا وبدنيا وأمن طريق وهكذا. فإذا وددت أنت يعني أمر يعجزك ولا تستطيعين، سل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ذلك حينما تستطيعين. وإحنا عندنا العمرة في كل أوقات السنة، الذين حددوها باب عمرة المولد النبوي وعمرة رجب وعمرة رمضان، يعني إذا استطعت في أي وقت تقبل الله منا ومنكم ومن المؤمنين. نعم اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ اتفضل يا أخي. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وعلى خير ان شاء الله. بقول لحضرتك يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. كنت انا قاعد في حجرتين وحمام في بيت والدي يعني. طيب. وكان في قدامي فرصه المدام موظفه ان يعني في قدامي قطعه ارض، ما كانش في حل قدامي غير ان انا اخد قرض. نعم. قرض بالنسبه لشغلها تاخد قرض وتخصم من المرتب. نعم. ما كانش في حل قدامنا غير كده ان احنا عايشين اصله في بيت والدي نظام اوض نظام ارياف خالص، ما كانش في حل غير قدام الوضع ده. نعم. ايه حكم الدين في كده يا اخي؟ يعني جمهور العلماء على ان هذا القرض لا يجوز لانه يعني فيه ربا. اسال الله سبحانه وتعالى ان ييسر امرك من اي جهه كانت، ولا تلجأ إلى شيء فيه حرام وإقراض بالربا، والله سبحانه وتعالى ييسر لك الأمور وتستطيع أن تأخذ هذه الأرض عن طريق المال الحلال، وهذا هو الرأي الذي نراه وبالله التوفيق. نعم نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ تفضل يا أخي. كل سنة وانت طيب. وأنتم بخير وعلى خير. لو سمعت عاوز أسأل عن صحة أحاديث إذا رأيت رجل اعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. إذا رأيت رجل اعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان. نعم. الحديث الثاني حضرتك، من صلى الصبح وجلس في معنى يعني وجلس لطلوع الشمس وصلى ركعتين الضحى له حج عمر. ده الثاني. نعم. الحديث الثالث دوا مرضاكم بالصدقة. تمام. نعم. يا شيخ. نعم. حضرتك السؤال الثاني حضرتك بالنسبة لل هل الرجل له عدة؟ الرجل له عدة؟ نعم. طيب يا أخي الفاضل، إن شاء الله تعالى سوف نجيب عليك بعد هذه الأسئلة. أما طيب. الأحاديث التي ذكرتها فهي والحمد لله رب العالمين أحاديث صحيحة ولله الحمد والشكر. نعم. والمهم أن يخلص الإنسان في عمله الصالح. نعم. السؤال الذي بعده تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت والله أنا أختي كانت موظفة في منشأة حكومية. نعم. وكانت بتجمع بعض المال لموظفين بيقدوا امتحان ما. الموظف اللي ينجح في الامتحان ده بيسترجع المبلغ ده. بعض الموظفين قدموا في الامتحان ده وما جوش امتحنوا. نعم. فتجمع معاها مبلغ من المال. نعم. الاجراء ده كان بيتم عن طريق المنشأة الخاصة اللي هي قاعدة فيها من غير ما المسؤولين الكبار بتوع المنشأة يعرفوا. فهي دلوقتي تجمع معاها مبلغ من المال، فجمعت المال ده وطلعته لله وخافت تقول لحد لانها مش عارفه مين هم اللي دفعوا لانهم ماجوش وما تعرفش عناوينهم، وخافت تبلغ الرئيس المباشر ليحولها للتحقيق لانه اجراء غير قانون. لكن المبلغ اللي اتجمع معاها راحت مطلعاها للمال لله. هل الاجراء ده صح ولا هيقع عليها وزر؟ اولا يرجع الى نيتها هي، ثم نسال لماذا تخالف ما عليه قوانين المنشاه اذا كانت المنشاه لم تجز هذا الامر، فلماذا نعرض أنفسنا للمخالفة؟ علشان يبقوا جادين في الامتحان. لا هذا ليس لا وليس من شأنها. طب هي دلوقتي اللي حصل دلوقتي موقفها ايه من الموضوع؟ هي يرجع الى نيتها، ان كانت نيتها خالصة ولا يعرف من دفع على وجه التحديد هي أي. ملزمة لو جاءها واحد في اي يوم من الايام وقال اني دفعت كذا في يوم كذا عليها ان ترد الحق الى صاحبه. طب نعم، والفلوس اللي طلعتها لله خلاص، ما احنا كما قلنا اهو هي اخرجتها لكنها تظل في ذمتها. اذا جاء واحد من هؤلاء يوما ما وطلب منها المبلغ الذي دفع عليها ان توفيه ولا تخالف قوانين المنشأة، لان العمل في المنشأة يقتضي الأمانة وان نخبر حتى لا يكون هذا الامر فيه مخالفة وفيه ظلم لبعض الناس. نعم، السؤال الذي بعده تفضل. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا سمحت يا حضرتي شيخ، في وظائف اللي هي الحكومية بندفع لها فلوس وكده، هل صح دفع الفلوس للوظائف الحكومية دي؟ نعم، هذه يعني هذه رشوة. هذه لا رشوة. لا يعني يعني بتدفع لها مثلا في المعاهد وكده بتدفع لها مثلا 20,000 وهو بياخد نسبة وبتتوظف بالبيع. هذا أمر ممنوع وتلك رشوة يجب على المسلمين أن يبتعدوا عنها، والراشي والمرتشي في النار، إلا إذا كانت هناك مثلا، لأن هذا يؤدي إلى أن يحرم صاحب حق ويأتي من لا حق له وهو كسب حرام. آمل من كل مسؤول أن يتقي الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، لا معاهد ولا غير معاهد، فهذا أكل مال الناس بالباطل. وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، فعلى كل مسؤول أن يتقي الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء ذكر شيئا، إذا كانت ضرورة قصوى ولا يؤدي ذلك إلى حرمان بعض الناس أو إيقاع ضرر فعلى سبيل الهدية، إنما في الغالب لا نرى مثل هذا يسمى هدية أبدا. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء ابن اللتبية وكان على الصدقات وجمع الصدقات وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم درسا ولكل المؤمنين، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ إذا من استعمل أو قال من استعملناه على عمل إذا لابد أن يكون أمينا فيه، لا يأتي ويقول ده لكم وهذا لي وكذا وكذا وكذا، فدفع الأموال بهذه الصورة يؤدي إلى حرمان بعض الناس وتفضيل بعض الناس، ونوصي بالامتناع على هذا لأنه حرام، وبالله التوفيق. تفضل. ايوه نعم. حضرتك انا بس كنت عايز اسال انا عن مشكله بيني وبين اهلي وكده. انا بابايا متجوز واحده كانت يعني عرفته من بعيد وكده، فهو كان مخلفها واحد من واحد قبل ما تتجوز منه سته، وبعدين قعدوا مع بعض شوية كانت كويسة معاه وكده، وبعدين حل بابا وماما جابوني وكده يعني، فبدأت ماما تحاول يعني تاخدني منه وتبعدني عنه وكده، فبابا كل ما يجي يشوفني ما كانتش بترضى، ف فهم قعدوا 13 سنه متجوزين، كان كل يعني شهر بسبب مصروف البيت وكده يعملوا مشاكل. هي كانت عايزه تاخد السؤال. السؤال ما هو سؤالك؟ ما هو انا عايز اعرف يعني ازاي احاول اصلح ما بينهم، لان انا مش عارفه هم كل ساعه الشكل وانا مش عارفه اعمل لهم ايه. كل ساعه ماما تاخدني منه وبابا ياخدني منه، انا مش عارفه اركز في دراستي ولا عارفه اعمل اي حاجه. نعم. فانا عايز اعرف الحل، يعني اعمل ما بينهم عشان يصلحوا على بعض وكده. الحل ان تقدمي النصيحه بالحكمه وبالموعظه الحسنه، وان تكون تلك الموعظه موعظه حق ليس فيها انحياز لا الى هنا ولا الى هناك، وبالله التوفيق. تفضل. نعم. سؤال. السلام عليكم يا شيخ. نعم. تفضل. تفضل يا اخي علي. عيدكم مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا شيخ، ما حكم يعني الزواج بنية بنية بنية الطلاق وعدم الإنجاب؟ هذا لا يجوز يا اخي. الزواج اولا على التأبيد، ويشترط لصحته ان لا يكون فيه شرط فاسد، وهذا شرط فاسد فلا يصح. بارك الله فيك. نعم. نعم. السؤال تفضل. السلام عليكم. الله يسعده وبركاته يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بشكر قناة الرحمة والعاملين عليها جزيل الشكر، لأن تعلمنا منها كثيرا من الأشياء وعلمناها، وأطلب من الله عز وجل أن يكون كل ما تعملوه في ميزان حسناتكم. وأقول لعمر الحنبلي أن لا يقلق على ما فعل ذلك الإنسان البارحة. نعم. فالذي عمله سيكون في ميزان حسناتي. نعم. وأنا أقول ما هذه التصرفات في حق شيوخنا الذي يسهرون الليالي لكي يوصلوا ما قال الله وما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. ولدي سؤالين يا شيخ، وجزاك الله جزيل الشكر. تفضل. بحكم الظروف المعيشية الصعبة التي تعيشها أسرة خالتي، لم يتمكن زوجها من جمع مال زكاة الفطر، لكن بعد مرور بعض الأيام بعد العيد تمكن من الحصول على بعض المال وقام بإخراج تلك الزكاة، فما حكم ذلك؟ هي صدقة، هي صدقة تصدق بها، إنما ليس عليه وزر في أنه لم يتصدق، لأنه لم يكن حينئذ يملك قوت يومه وليلته. والعلماء قالوا يشترط في إخراج زكاة الفطر أن يكون عنده قوت يومه وليلته، وما زاد عن ذلك يخرج. نعم. شكرا يا شيخ. يعني لا حكم عليه؟ نعم لا أبدا، إن شاء الله وتقبل الله منه هذه الصدقات بعد العيد. نعم. شكرا. والسؤال الثاني يا شيخ، أن اليوم 13 صدف أيام آخر أيام تشريق. نعم. فكيف أصوم هذه 3 أيام البيض؟ لا، صيام أيام العيد وأيام التشريق حرام، لا يجوز لمسلم أن يصومها تماما. عندك ولله الحمد والشكر بقية الأيام، صوم ما شئت والله يتقبل منك. نعم. شكرا لك يا شيخ وجزاك الله كل خير. نعم تفضلي. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في واحد حضرتك ما تعاش للحج خالص، ماشي؟ نعم. ما تعاش للحج خالص، ما تعاش. ما تعاش؟ ما تعاش في الحج خالص، ماشي؟ لم يسعى. أمال ماذا فعل؟ السعي ركن من أركان الحج، إذا فاته لا يكمل حجه إلا بأداء ذلك الركن. نعم. سؤال آخر. نعود مرة أخرى، قلنا جاءت أسئلة كثيرة أرجو أن يستوعبها الوقت. يسأل السائل ما صلة العقيدة بالشريعة؟ ونقول وبالله التوفيق على سبيل الإيجاز لا التفصيل، إن العقيدة أساس الشريعة، لأن الذي شرع للناس هو الله سبحانه وتعالى، وسميت الشريعة شريعة لأنها هي الصراط المستقيم الذي شرعه الله لعباده. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا شرع لكم من الدين. يبقى إذن العقيدة أساس والشريعة فرع عنها، فلا تكون شريعة إسلامية إلا إذا كان أساسها العقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم نعم تفضل. السلام عليكم. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. أسألك عن تارك الصلاة. نعم. تارك الصلاة والذي لا يذهب إلى المسجد والمسجد بجانبه. نعم، يعني ترك الصلاة يعني جاحدا لها أم كسلا أم يعني هل يصلي هل يصلي في بيته؟ يصلي. طيب أمال السؤال ما هو؟ أسألك سؤال آخر الله يجازيك بخير. السلام عليكم. نعم تفضل. أسألك. نعم. أنا أذهب عند أهلي. نعم. أذهب عند أهلي. طيب. ولما أشغل التلفاز على القناة الفضائية الإسلامية لا تعجبهم. نعم. والآن لا أذهب عندهم. نعم. هل عندي في ذلك حكم؟ طيب يا أخي الفاضل، أما حكم تارك الصلاة فهذا أمر يعني نعجب له. نعم؟ لا، لابد أن يعني يؤمن إيمانا يقينيا أن الصلاة أمرنا الله بها وفي كل وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فليستعن بالله وليحضر مع الجماعة، لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. لو قلنا لواحد إنك حينما تذهب إلى المسجد مثلا ستحصل على هدية مجانية بقيمة مثلا هنعطيه 27 دينار، لماذا يقبل؟ إذن لابد أن يحرص المسلم على صلاة الجماعة لما فيها من وحدة القلوب وتصفية النفوس والتراحم والتواد والتعاطف، وهي أدعى أيضا إلى الخشوع تماما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وأن يؤدي صلاة الجماعة مع المؤمنين. السؤال الآخر، ذهابه إلى جماعة لا يعجبهم القنوات الدينية، عليه أن يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتناقش معهم، وأن يذكر لهم أن القنوات الدينية هي قنوات تعين الإنسان على العمل الجاد وعلى عمل الصالحات وعلى التواد والتراحم وبر الوالدين، يعني يأتي لهم من الباب الذي يحبونه، ويدعوهم إلى مشاهدة بعض برامجها وقناة الرحمة والحمد لله لو شاهدوها. أسأل الله أن يسدد خطاهم وأن يهديهم لمشاهدة القنوات الإسلامية، وبالله التوفيق. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا كنت عايز أسأل بس أستفسر عن حاجة بس. تفضل. أنا كنت متزوجة ومعايا بنتين. نعم. كنت متزوجة ومعايا بنتين. ومعاكي بنتين. الكنترول يوضح. بقول لحضرتك انا كنت متزوجه ومعايا بنتين. بنتين؟ اه. وبعدين انفصلت وتزوجت تاني ومعايا بنت وولد. نعم. انا دلوقتي بديهم كلهم يعني ماشيه معاهم بعدل بتاع ربنا. طيب حضرتك، ولكن اللي انا خايفه ان انا لما اكتب الحاجات دي باسم البنتين الاولانيين، لان ابوهم متزوج من واحده تانيه ومعاه ولدين، هل هيخشوا في الميراث؟ وهل لو دخلوا في الميراث حرام ولا حلال؟ اولا ايوه، اولا آه. هذه الكتابه الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن هذا قال اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم. فأنت تقدرين الموقف، إذا كان هؤلاء في حاجة يكون ذلك على سبيل مش وصية، لأنه لا وصية لوارث، إنما يكون على سبيل الهدية أو المنحة في حياتك، بشرط ألا يكون في ذلك ظلم للآخرين أو خوف من أن هؤلاء يأخذون شيئا من الميراث، لأن الميراث يعني فرضه الله سبحانه وتعالى وحد حدوده. يبقى هذا يرجع إلى نيتك، إن كانت نيتك أن تعطي البنتين لأنهما ضعيفتان شيئا من الهبة بشرط ألا يكون في ذلك ظلم للآخرين، وبالله التوفيق. نعم تفضل. السلام عليكم يا عم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، كنت شغال في احدى الشركات في القطاع الخاص وسبتها من فترة وليا فلوس فيها، وكل ما اروح يقولوا لي مفيش، هم بيأدبوا الناس، يعني مش انا بس، ده كل الناس اللي مشيت على كده من شهر 5 ولا 6، وكان ليا مبلغ وكنت مراتي مدام كانت داخله على حاله وضع، وكل ما نروح المدير رئيس مجلس الاداره يقول لك مفيش، مش انا بس يعني، في ناس كتير. نعم. قبل ماشيين على النظام ده. طب اتفضل. ومش عارفين نعمل ايه معاهم يعني. سؤالك. هو ده السؤال عم الشيخ، حرمانيتهم ايه هم دول؟ احنا رمينا خلاص. اولا في ذلك حرمه، لأنهم خالفوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأوجه الحديث إلى القائمين على أمر هذه الشركة الخاصة حتى يبارك الله في هذه الشركة وفي القائمين عليها وفي المال الذي يأخذونه منها، أقول لهم اتقوا الله في هؤلاء العلماء وأعطوا كل ذي حق حقه، ولا تأكلوا أموال الناس بالباطل. نعم تفضل. نعم الشيخ. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله حضرتك أنا طلعت الحج السنة دي ومعايا والدي والدتي كبار في السن. نعم. وبعدين ما مروح معايا يوم 8 بيته هناك ورحنا عرفات ولله الحمد ان شاء الله، وجينا من عرفات رموا جمرة العقبة الكبرى ولله الحمد، وليه سكن في مكة وهما مش قدروا، وديتهم السكن في مكة مش قدروا باتوا في مني. نعم. وبعدين رميت تاني مكان، وكلوني رميت مكانهم. نعم. فهل هذا حج صحيح ام لا؟ صحيح ان شاء الله تعالى يا اخي، لان رمي الجمرات إذا كان هناك عذر يمنع كمرض أو كبر في السن، هنا يكون التوكيل، هنا يكون التوكيل. يعني مش كما قلنا، لأن هذا عذر لرفع الحرج، لرفع الحرج. إذا كان يستطيعان يكون هناك حكم، نما إن لم يستطيعا يبقى لا مانع أبدا من أن توكل في رمي الجمار، وبالله التوفيق. لكن كان عليك حتى بعد الساعة 12 يذهبان إلى إيه؟ إلى منى. خارتهم ثالث يوم يا عم الشيخ. نعم. اليوم الثالث خارتهم ثالث يوم معايا بعد الظهر رموا جمراتهم. على كل حال تقبل الله منا ومنكم وبرهما يا أخي. طب في حاجة ثانية يا عم الشيخ والنبي. اتفضل. جمعنا طواف الإفاضة مع طواف الوداع. لا يجوز جمعهم في نية واحدة، أنت طفت طواف الإفاضة كمل حجك، أسأل الله أن يعطيك أجر نيتك، إنما النية دائما تكون لطواف الركن، فإذا استطاع الحاج أن يطوف طواف الوداع فبها ونعمة، إن لم يستطع فطواف الوداع عند بعض العلماء سنة، وإن هذا الدين يسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا سيما أن بعض الأسئلة هنا يقول لأنه كان هناك زحام ولا يستطيع أن يكرر بعد طواف الإفاضة طواف الوداع إلا من الطابق الثاني أو على السطح، وهذا يشق عليه. نقول تم حدك بطواف الإفاضة لأنه ركن، وتقبل الله تقبل الله منا. يعني عم الشيخ خليهم يرجعوا يطوفوا طواف الإفاضة؟ نعم أخليهم يرجعوا يطوفوا طواف الإفاضة؟ يا أخي ما أنت طوف طواف الإفاضة. الله سبحان الله، أنت بتقول الآن جمعوا الإفاضة مع الوداع. خلاص تقبل الله، يبقى ده طواف الإفاضة. ماشي عم الشيخ. نعم تفضل يا أخي. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أنا بس أنا بقول يعني ليه العلماء الأزهر ما يجتمعوش كلهم ويبعتوا رسالة للدكتور أحمد مرسي يعني بتحكيم شريعة ربنا عز وجل ويعمل ده على الناس؟ لان صح الامر ده كده بقى امر غريب جدا يعني، يعني كل القوى الليبراليه والعلمانيه بتنادي بتخش شريعه الله عز وجل واحنا ساكتين صامتين خالص يعني. نعم يا اخي فاضل. الشباب وقود الامه برساله صريحه دكتور احمد موسي اخ ان شاء الله فينا. يا اخي الفاضل يعني والحمد لله ولا ازكي على الله احدا، الدكتور محمد مرسي يكاد يكون ايضا من علماء الازهر، هو رجل يحفظ القران الكريم كله ولله الحمد والشكر لديه يعني علم بأحكام الشريعة الإسلامية، وهو قد اجتمع من قبل بعلماء الأزهر ونحن من علماء الأزهر ولا نزكي على الله أحدا، ونقول عبر الشاشات والجميع يسمع، إذن هو ليس في حاجة إلى توصية، لكن جزاك الله خير الجزاء وهو في طريقه والحمد لله رب العالمين. ولعلك تعلم الآن وفي الحلقة السابقة أننا بنركز على الشريعة الإسلامية، لكن مسألة التطبيق هي المطلوبة، ليس الشريعة الإسلامية مجرد كلام يقال، إنما نحن نريد وليعلم الجميع أن الشريعة تعني أيضا في مفهومها العمل الصالح، فإذا رأيت آية في القرآن الكريم تأمر المسلمين بالإيمان أو تدعوهم إلى الإيمان بعدها يأتي دائما الأمر بالعمل الصالح، هذا العمل الصالح المقصود به هو الشريعة بكل شمولها. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا عم الشيخ، في واحد كان بيحج العام الماضي ماشي عن نفسه ماشي. نعم. هو مقيم في مكة، قاعد في مكة ماشي. ايوه. واقف بمنه وواقف بعرفة وواقف وبيت في مزدلفة ورمى الجمرات وتعجل في يومين وضغط طواف واحد بس ماشي، بس ما تعاش ماشي، لأنه جاهل بأحكام الحج فاهمني؟ لا يكتمل حده إلا إذا سعى. الا اذا طب هو طب ايه الحل دلوقتي؟ يعمل ايه حضرتك؟ نعم يعمل ايه؟ لابد ان يسعى، يسعى يعود مره اخرى ويسعى يسعى وخلاص، لن يكتمل حده الا اذا سعى. ماشي. نعم. يعني هو يعني هو يروح الحرم ويسعى وخلاص بس من غير مطاف ولا اي حاجه؟ نعم نعم. يسعى بهدومه العاديه من غير حرام ولا اي حاجه؟ لا لا علي، لان لا يجوز، لانه حينما احل الاحرام احل الاحرام وفي لا. هذه الحاله دائما السعي يكون بعد طواف. ماشي. نعم. يعني هو دلوقتي هو الحج دي كان العام اللي فات مش العام ده؟ ما كما قلنا كان عليه ان يسال. لا. من العام الماضي كم واحنا ذكرنا. لا. من قبل يا اخي الفاضل. نظام الحج إذا ترك ركنا غير الوقوف بعرفة، لو ترك الوقوف بعرفة خلاص بطل حجه ولا يقبل عليه أن يعيد الحج، إنما إذا ترك ركنا من أركان الحج لا يكتمل حده إلا إذا أدى ذلك الإيه الركن. تماما، تفضل. أيوة نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ. والمؤمنون بخير جميعا. بعد إذن حضرتك عايز أسألك سؤال. تفضل. هل لو رحت زرت أقارب لي عندهم يتامى وقدموني كأكل وشرب كواجب ضيافة، هل أنا كده أكلت مال يتيم؟ أبدا أبدا، ده هذا من باب المودة، وعليك أنت أن تزرتيهم تماما. وأخذت زيارات معايا ولله الحمد. لا لا لا لا لا لا لا، أكل مال اليتيم المحرم أن يأكله ظلما، أن يظلم اليتيم. إنما أن يأكل في بيت اليتيم ده هذا مطلوب، أن نشاركهم في مأكلهم ومشربهم ونعينهم على الحياة ونعطي لهم ونمسح على رؤوسهم، هذا شيء وذاك شيء آخر، جزاكم الله خيرا. نعم نعم، شكرا. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بالله عليك يا عم الشيخ، انا السنه اللي فاتت حجيت. وطي وطي التلفاز ان كان بجوارك حتى نسمع السؤال. انا السنه اللي فاتت حجيت. نعم. عملت الحج. الو تفضل. انا السنه اللي فاتت حجيت وعملت الحج، وبعد ما خلصت كل اللي عليا نزلت الحرم علشان اطوف. طفت طواف الوداع بس. طواف الوداع، كيف طفت طواف الوداع واين طواف الركن الافاضه؟ انا ما كنتش اعرف طواف الركن، ما كنتش اعرف طواف الافاضه. ما كنتش اسمع، ما كانش حد قال لي عنه، كان اول سنه حج ليا وما كانش حد عرفني بيه. وانت جيت الى مصر؟ نعم. جيت الان بتتكلم وانت في مصر ولا ما زلت موجود في السعوديه؟ لا انا ما زلت موجود في السعوديه، بس الكلام ده حصل السنه اللي فاتت. نعم. حلو، فانا السنه دي ان شاء الله حجيت برضو تاني. طيب بس لسه ما طفتش. امال انت بتتكلم يعني حليت احرامك ده اليوم الرابع؟ انا حليت احرامي اليوم الرابع. خلاص اذهب الى الحرم وطف. خلاص. طب اطوف طواف النيه بتاعت السنه اللي فاتت؟ لا خلاص يا الله سبحانه، طوف هذا، طوف الطواف هذا ويتقبل الله. واهم من هذا وذاك أن تعود بعد الحج بتقوى الله سبحانه وتعالى. ليس المهم طواف وسعي ووقوف، الحج له ثمر مرجو، أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله، وأن يعاهد ربه أن يلتزم بمنهج الله سبحانه وتعالى، وأن ينفذ أوامره وأن يجتنب نواهيه. ولذلك قال في آيات الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهو الذي يعود فيه الحاج بعد أدائه الحج بخلق كريم وسلوك حميد، يحافظ على إقامة الصلوات في مواعيدها، ويحفظ جوارحه عما حرم الله، ويؤدي عمله كما يريد الله. أسأل الله أن يتقبل منكم ومن المؤمنين. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، في واحد عمل حجة بس عمل طواف الإفاضة مع الوداع، كان تعبان. نعم. فهل ده يجوز ولا ايه؟ وهو حاليا في المدينه، ينفع لو ما يجوش ان هو ينفع يرجع يعمل طواف الوداع تاني؟ لا، طواف الوداع كما قلنا وقال بعض العلماء انه سنه. الافاضه، طواف الافاضه مش الوداع. انت تقولين طواف ها؟ طواف الافاضه مع الوداع. معلش خلاص، فيكتب له طواف الافاضه ان كان نوى الافاضه. واما طواف، انا سمعت شيخ بيقول لو الافاضه مع الوداع يبقى كده الحجه بتاعته بطلة. لا لا لا خلاص، ما دام طاف وكانت نيته، اولا لا يجمع طوافان في نيه. خلاص، فهو اراد ان يطوف طواف الافاضه وضم كلمة الوداع. يبقى نأخذ هذا أنه طاف طواف الركن، وإذا تيسر له في أي وقت من الأوقات أن يذهب إلى الحرم فليطف طواف الوداع. يعني هو مش عليه ذنب وممكن هو يرجع من المدينة يعمل طواف الوداع كما قلنا. طواف الوداع يعني سنة وليس من أركان الحج. وأسأل الله سبحانه وتعالى كما قلت الآن للسائل الذي سأل أن نعمل بشعيرة الحج، وأن نعود من أعمال الحج بخلق كريم وسلوك حميد وعمل صالح، وأن نتزود بالتقوى. وليس المهم هو أداء الشعائر لمجرد الأداء، الحج له ثمرة مرجوة، أن يظل الإنسان على صلة بالله سبحانه وتعالى، وأن يسلم وجهه وقلبه وعقله وإرادته لله، لأنه استجاب لأمر الله وكتب الله له الحج. نريد أن يفقه المسلمون ذلك حينما يعودون إلى أوطانهم، يأخذون من الحج هذه الثمرات، وبالله التوفيق. نعم تفضل. نعم تفضل. لو سمحت، أنا حجيت السنة دي وفي طريقي من عرفة للمزدلفة بسبب الزحام الشديد اللي كان على الطريق. نعم. وصلنا بعد الشروق. نعم. وصلنا بعد الشروق يعني كانت 6:30. نعم. هل في أي فجأة أو أي حاجة لنا؟ لا، ما دام يا أخي الفاضل اللي هو المبيت يتحقق كما قلنا بأن تقف في مزدلفة جزءا من الإيه؟ من الليل، وهذا واجب. إذا فاتك الوقوف في مزدلفة وكان هناك عذر قهري كالطريق مثلا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل. إنما للاحتياط لو قدمت هديا لكان أكمل، لكان أكمل، لأن ترك الواجب يلزمه إيه؟ يلزمه هدي. نعم، يعني الأحوط أن نطلع هدي. نعم، هذا يكون أكمل. حتى إنما كما قلنا، إذا كانت هناك مثلا زحام الطريق ولم تستطع، يبقى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنك ويغفر لنا ولك. نعم إن شاء الله. تفضل. ألو. تفضل يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا عم الشيخ، ليا سؤال عند حضرتك كده. تفضل. خفض صوت التلفاز. أيوة، يعني أنا كان ليا راجل. لا نسمع. ليا راجل قريبي، يعني. خفض خفض صوت التلفاز. قلت له حد الله ما أخش بيتك. خفض صوت التلفاز حتى نسمع. تفضل. هناك يعني سؤال أيضا، يقول السائل: تحدثتم عن الشريعة الإسلامية، فما الفرق بين الشريعة الإسلامية وبين الفقه؟ نقول وبالله التوفيق، إن الفقه هو معناه الفهم، وإذا قلنا فقهاء المسلمين نعني بذلك العلماء الذين يستنبطون الأحكام الشرعية في ضوء الكتاب والسنة، وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة: الإمام أبو حنيف، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد ابن حنبل. هؤلاء يجتهدون فيما لا نص فيه، وهذا هو الذي يسمى بالفقه الإسلامي، وهو مقتبس من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أصول الشريعة التي جاءت في الكتاب والسنة تلك هي الشريعة، النظام الذي سنه الله لعباده. نعم فضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا وضعت كده وفات 40 يوم والدم برضو نزل بعد 40، أصلي ولا أسكت؟ هو يستفتى في ذلك الطبيب المختص لكي يحكم هل هذا الدم الذي ينزل هو دم نفاس، لأن عند الإمام الشافعي أن دم النفاس يمكن أن يستمر إلى 60 يوما، إلى 60 أقله لحظة، وغالبه 40 وأكثره 60 يوما، فيحسن الذهاب إلى طبيبة مختصة هي التي تحكم هل هذا ما يسمى دم نفاس أم دم استحاضة. إذا لم يكن دم النفاس يبقى اغتسلي وصلي ويتقبل الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل. اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعود مرة أخرى، كما قلنا الفقهاء اللي احنا كما قلنا كلمة فقه بمعنى فهم، وهؤلاء آتاهم الله سبحانه وتعالى التوفيق والعلم في فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هم لا يأتون بجديد، إنما هم في بعض الأحيان يجتهدون فيما لا نص فيه، وهذا الاجتهاد صحيح، فكل منهم يأخذ دليله من الكتاب. ولنضرب على ذلك مثلا حتى لا يأتي واحد ويقول أخذ الشريعة من الإمام الشافعي أو من إمام أبو حنيفة أو من أحمد إمام أحمد بن حنبل أو من إمام مالك، نقول له يا أخي خذ من الشريعة ما أخذاه أولئك العلماء الأعلام، خذ ما أخذاه هؤلاء الأعلام، فهم حجة في الاستنباط وفهم الدليل، لأنهم عندهم أدوات، كان عندهم أدوات لاجتهاد. ومن ثم فإن هذه الآراء في بعض الأحيان نأخذ هذا الرأي ونأخذ ذلك الرأي، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وأضرب لك مثلا في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الشريعة ألزمتنا بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، لكن هذا هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، ثم يسبق النية إذن تكتمل فروض الوضوء. لكنهم هنا استنبطوا من كلمة امسحوا برؤوسكم في ضوء الآية، ليس خارج، لم يأتوا برأي يخالف ما في الآية. فبعض علماء المذهب قالوا امسحوا برؤوسكم أي ببعض الرأس. ما دليلك؟ قال لأن الباء في اللغة العربية قد تستعمل بمعنى أو تستخدم للتبعيض، فحمل المعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم. جاء آخر وقال لا امسحوا الرؤوس، الرأس كلها. ما دليلك؟ من نفس الآية. قال إن الباء هنا جاءت للتأكيد، بدليل أن كلمة برؤوسكم مجرورة لفظا لكنها منصوبة محل، معطوفة على المنصوب قبلها وجاء المعطوف بعدها عليها، ويكون المعنى وامسحوا رؤوسكم. وهو استنباط صحيح. بعضهم قال امسحوا رؤوسكم ملاصقين أيديكم للرأس. قالوا لماذا؟ قال لأن الباء هنا للإلصاق. إذن هذه الاجتهادات كلها اجتهادات صحيحة مستنبطة من الكتاب والسنة، ولذلك اجتهد الفقهاء ويجتهد العلماء فيما لا نص فيه، بشرط أن يكون ذلك المجتهد عنده أدوات الاجتهاد، فقه الكتاب والسنة، العلم بالناسخ والمنسوخ، أن يكون على درجات كبيرة في فقه اللغة العربية، أن يكون على علم أيضا بتفسير الآيات الكريمات، أن يكون عليما بأسباب النزول وهكذا. فليس الأمر كل واحد يقول رأيا بغير أن يستند إلى دليل. كذلك أيضا قد تأتي أوامر في القرآن الكريم فيأخذ بعض العلماء على أن الأمر هنا للوجوب، بعضهم يقول الأمر هنا للإباحة، بعضهم يقول الأمر للتخيير. إذن لا يفتي في الدين ولا يتكلم في الفقه إلا من كان على علم بالشريعة الإسلامية المقتبسة، نكرر، من الكتاب والسنة. إذن لا خلاف في الشريعة، لأن بعض الناس يفهم أن خلاف الفقهاء معناه خلاف في الشريعة. لا، الشريعة ثابتة، أصولها ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف على هذه الأصول أحد من الناس، وهي شريعة كاملة تامة شاملة عامة لكل ما ينفع الناس دنيا وأخرى. نعم، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ربنا يبارك فيك. ولله الحمد. الله أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتك وحسنات المؤمنين. وحيك وحي كل مشايخنا، أسأل الله أن يبارك فيهم جميعا وكل عاملين في قناة الرحمة يا رب العالمين. نعم. عايز أسألك يا دكتور سؤال عام، ما يجب على المسلم يعني في حين الأوقات اللي احنا بنعيشها دي في نصرة الشريعة، ما الذي يجب عليه؟ ومن وجد فرصة وتخاذل، ما حكم هذا؟ وأسأل الله أن يمكن لدينه وأولياء الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، يلزم على كل مسلم أن يطبق الشريعة أولا على نفسه. الشريعة فيها حلال وحرام، فيها المعروف والمنكر، فيها الخير والشر. دعانا الله سبحانه وتعالى وشرع لنا، شرع لنا الخير فلنأخذ به ولنبتعد عن الشر، شرع لنا المعروف فلنأمر بالمعروف ولننهى عن المنكر، شرع لنا أن ننهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه ولا نبتدع في هذا الدين. وإذا أردنا أن ننصر دين الله وشريعة الله فعلى كل مسلم أن يطبق شرع الله على نفسه أولا، ثم يبدأ بدعوة أخيه المسلم أو الأخت المسلمة أن تطبق شريعة الله. فإذا طبق الجميع هدي الله وشريعة الله تكون المجتمع الصالح. هذا المجتمع الصالح يؤمر الله عليه الصالحين، فيدعو أفراد المجتمع الراعي عليهم، الوالي عليهم، الأمير عليهم، إلى تطبيق شرع الله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبدء المسؤولية، فالإمام الذي على الناس راع. ما معنى راع؟ يبقى أول شيء يفعله هو تطبيق شرع الله. ونستحضر خطبة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد كررها الدكتور محمد مرسي يوم قلد منصب رئاسة الجمهورية. نعم، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. وقال في الخطبة: الصدق أمانة والكذب خيانة، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. طاعة الله ورسوله تكون بتطبيق الشريعة الإسلامية. وليفهم الجميع أن الشريعة الإسلامية ليست قاصرة على الحدود، لأن بعض الناس ينفر الناس إذا طبقنا الشريعة هنقطع الرؤوس ونقطع الأيدي. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحدود جزء من الشريعة وهي زواجر للناس، ولم يحدث في تاريخ الحكم الإسلامي أن قطعت رؤوس وأيدي، وما هذا الذي يحدث أبدا. إنما لابد من تطبيق الحدود إذا اقتضى الأمر ذلك، ولكم في القصاص حياة، ولأن يقتل واحد فيسلم الملايين هذا هو شرع الله، ولأن تقطع يد تروع الآمنين هذا شرع الله، ولأن يقام حد المحاربة ليأمن الناس من قطع الطريق وترويع الآمنين وسرقة الأموال. حد واحد يقام ويعلن لن نجد لا قاتل ولا سارق ولا قاطع طريق. لكن يجب أن يفهم أن الشريعة الإسلامية ليس معناها الحدود وفقط. الشريعة الإسلامية كما قلنا في نظام الحكم، نظام السياسي، في النظام الاقتصادي، في نظام الأسرة ونظام الاجتماع، في النظام التعليمي، في النظام التربوي. يبقى هذه هي الشريعة الإسلامية، تتسع لكل مجالات الحياة. فيها أيضا أخذ الفقهاء نظام القانون الدولي موجود في الشريعة الإسلامية، استنبطه الفقهاء ولله الحمد. القانون المدني اللي بيأخذ به الناس أيضا الفقهاء عندنا موجود في كتب الفقه، موجود كذلك أيضا القانون التجاري موجود، القانون المالي موجود. ولو أن الوقت في الوقت متسع لعرضت بالتفصيل، لكن أحلت هذا البحث، سوف أنشر تباعا إن شاء الله في جريدة الرحمة هذا البحث تحت عنوان الشريعة الإسلامية في وجه التحديات المعاصرة. قد كلفت بإلقائه في ندوة حضرها 4 رؤساء جامعات كاثوليكية من إيطاليا وفرنسا وأمريكا والولايات المتحدة وهولندا. كان ذلك في رابطة الجامعات الإسلامية سنة 2005، وسينشر تباعا إن شاء الله كما وعد الأخ الفاضل الشيخ محمود في جريدة الرحمة. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا زي حضرتك ولله الحمد. نخفض فقط التلفاز من فضلك. أنا سألت سؤال بس حضرتك ما ردتش عليا. ما هو اللي هو وأن أقترف عن نفسي سوءا أو جرالة مثلا، بس ليه خليك عايز أعرف بس المعنى بتاعه. نعم عايز أعرف المعنى بتاع الدعاء ده، يعني اللي هو ذكرينا به. اللي هو بأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. نعم الدعاء صحيح، ومعنى هذا أن الإنسان إذا دعا يسأل الله سبحانه وتعالى بأن يهديه إلى الحق وأن يصرفه عن الباطل، ويدعو لكل مسلم بالخير. وخير الدعاء ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نلجأ لبعض الأدعية التي ربما لا يفهمها كثير من الناس ويكون فيها غموض في المعنى. أما الدعاء بأن يتقبل الله منا وهي والحمد لله عندنا كتب تحت عنوان الدعاء المأثور، وعندنا كثير من الكتب التي خصصت هذا هذه الدعوات. فاحرصي على أن يكون دعاؤك بما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون الاستعاذة بما استعاذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. نعم أمين بك وأطال الله لنا في أعماركم وبارك في هذه القناة المباركة. نعم حضرتك أنا على ما أذكر مما درسنا في أي عام منع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الحج، وكانت أن يحج في العام التالي، وهل وافق على ذلك حفظا للدماء أم احتراما للمواثيق والمعاهدات أم أنه لم يكن عنده القوة لمواجهتهم والتصدي لهم؟ وجزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحتاج عند دراستنا أن نحقق الأمر. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما منع لم يمنع من حج، إنما منع من عمرة، وذلك في الحديبية، وكان ذلك في العام السادس من الهجرة، ولم يكن الحج قد فرض آنئذ، وذاب فمنعه المشركون من دخول مكة، وكتب صلح الحديبية، وكان ضمن شروط الصلح أن يرجع المسلمون عامهم هذا على أن يعودوا في العام القادم ليؤدوا العمرة. فكانت العام السابع أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت بعمرة القضاء، أي العمرة التي قاضى فيها قريشا، وليست عمرة القضاء أنه يقضي ما فاته من العمرة السابقة، لأن العمرة السابقة التي تحلل منها لهذا الإحصار كتب الله أجره لرسول الله وللمؤمنين. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ كل سنة وانت طيب. ولله الحمد. ربنا يخليك ويبارك فيك يا رب. ربنا. سؤالك. جوزي اسألك سؤال والله يخليك يا شيخ. جوزي ميت بقاله شهرين. نعم. انا نايمة وبعدين هو عيان من 5 سنين. نعم. كنترول معانا. جوزي توفى من جوزي توفى من شهرين. يرحمه الله. كان تعبان يعني. يا رب ادعي له بالرحمة والمغفرة. نعم. ما ببطلش يعني عايط يا شيخ عليه، بقاله شهرين متوفى. نعم. الإيمان والإيمان بالله ويقتضي من المؤمن الصبر، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذي كتب الحياة هو الذي كتب الموت، وعلى المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدر الله وأن لا يجزع، وبدلا من أن نكثر البكاء ونكثر الحزن علينا أن نكثر من ذكر الله واستغفار الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونلجأ إلى الصلاة ونكف عن مثل هذا. نعم تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ مرحبا يا أخي. بقول لحضرتك أنا متزوج وعندي طفلة عندها شهرين، وكل ما اخد الطفله دي واخرج بره اجي ما تنامش مني ويفضل فيه مغص على طول، ما تلتحش غير اما ايه ترجع اللبن اللي ضاعته. نعم. كل ما بخرج بهذه الطفلة بره لازم كده ما تنامش غير ساعات بعد ما تلتحش في النوم غير بعد ما تسجع. كل ما اخرج عند قرايبي او قرايبها او صحابها او اي حاجة هي ما شاء الله ربنا يبارك لي فيها هي جميلة وما شاء الله ما يعني بتطلع بره وبقرا كل اعوذ برب الفلق وبقرا جميع ادعية عليها. طب السؤال أي. السؤال ما هو اولا يجب ليس هناك علاقة بين خروجها قد يكون خروجها لأن في حساسية في الجو فيه تراب وفيه حساسية معينة. طب ما فيش أي دعاء يعني أي دعاء أو دعاء سبحان الله الأول فيه. نمرة واحد فضل. نمرة واحد اذهب إلى طبيب أطفال قل له ما العلاج لمثل هذا. قلت قد يكون تأثير إنما أن نلجأ بها إلى أنها جميلة وقد يصيبها الحسد أو نرجو من المؤمنين أن يثبت إيمانهم ويقينهم. وأنت يا أخي خارج قل بسم الله توكلت على الله واستعذ بالله سبحانه وتعالى يحفظك الله ويحفظها. إنما لا نعلق هذا وتعبها في كل مرة على أن هناك حد شيء أثر فيها كما يقول بعض الناس ونعيش بها في هذه الأوهام والخرافات. النافع والضر هو الله سبحانه وتعالى. وقد يكون كما قلت حساسية من الايه من الجو. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك فيها. نعم تفضل تفضل. سمعت يا شيخنا. اتفضل. في شركة بتبيع منتجات زي مثلا الأساور اللي هي اللي فيها المغناطة ديت او بتديني مثلا اسبوع في السنه مثلا ان انا اروح مثلا في اي دوله من العالم يعني يديني تذكرات في فندق وكده. المهم انا بشتري منهم منتج بما يعادل مثلا 3000 جنيه مصري خبرك ازاي وبعدين يدوني مكافاه لو انا اشتريت منهم المنتج دوت مبلغ مثلا معين 50 مثلا دولار ولا حاجه ولما انزل تحت يعني اجيب ناس يشتروا نفس المنتجات او منتجات تانية من الشركه لو جبت مثلا 6 يدوني مثلا مش عارف 200 دولار نعم. لو جبت مثلا 10 يدوني مثلا 100 دولار لو جبت 200 يدوني كل يوم ما يعادل مثلا 300 دولار الشركه دي بقى تعملها كده حلال ولا حرام؟ انا اسال ايه اللي بتاع الاساور المغناطه دي ما الذي تفعله يعني بسال يعني الاول اساور مغناطه نعم ما هي وظيفتها او ساعه مثلا او ساعه مثلا سيتيزن او إيه؟ اي منتج يعني أنا او أسأل مثلا او بتاع فلتر مياه كده يعني انا اسال الاساور الممغناطه بتقول اساور ممغناطه هي مش اسوره واحده يعني حضرتك دي من ضمن المنتجات يعني ممكن اسوره ممكن فلتر مياه ممكن مثلا ساعه كده يعني ده كويس جدا لكن هذه الاشياء تستخدم في اي شيء تستخدم فلتر المياه بتستخدم في تنقية المياه طيب خلاص لا شيء فيها أنت طيب لو انا اصل في حاجات يا شيخنا هم بيدونا مبالغ يعني انا مثلا لو جبت تحت مني مثلا لو جبت ناس 10 انفار مثلا اشتروا المنتج منهم بيدوني انا مبلغ يومي او مبلغ شهري هل المبالغ دي حرام ولا حلال؟ حلال انت هذا عمل ما دام العمل مشروع وليس فيه غش وليس فيه خديعه ويكون المنتج اصلي ما نجيبش مثلا شركة بتغش المنتج ثم يروجوه وهو ليس أصليا يبقى أنت شريك في الترويج لشيء محرم. نعم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم أيها المشاهدون الكرام ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة بعد أذان المغرب وصلاة المغرب لكي نواصل معكم حلقة في برنامجنا أخلاقنا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني أو حكم أطلقه الله.